باستجماعهم العقيدة الحقة والعمل الصالح. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا، أولئك لهم عذاب مهين. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ما يلهي عما يعني، كالأحاديث التي لا أصل لها والأساطير التي لا اعتبار فيها والمضاحيك وفضول الكلام والإضافة بمعنى من، وهي تبيينية إن أراد بالحديث المنكر، وتبعيضية إن أراد به الأعم منه. وقيل نزلت في النضر بن الحارث اشترى كتب الأعاجم وكان يحدث بها قريشا ويقول: إن كان محمد يحدثكم بحديث عاد وثمود فأنا أحدثكم بحديث رستم وإسفنجار والأكاسرة. وقيل كان يشتري القيانة ويحملهن على معاشرة من أراد الإسلام ومنعه عنه، ليضل عن سبيل الله دينه أو قراءة كتابه. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو بفتح ليضل بمعنى ليثبت على ضلاله ويزيد فيه، بغير علم بحال ما يشتريه أو بالتجارة، حيث استبدل لهو الحديث بقراءة القرآن. ويتخذها هزوا ويتخذ السبيل سخرية. وقد نصبه حمزة والكسائي ويعقوب وحفص عطفا على ليضل، أولئك لهم عذاب مهين لإهانتهم الحق باستئثار الباطل عليه. وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا متكبرا لا يعبأ بها كأن لم يسمعها، مشابها حاله حال من لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا، فبشره بعذاب أليم. وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا متكبرا لا يعبأ بها كأن لم يسمعها، مشابها حاله حال من لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا، مشابها في أذنه ثقل لا يقدر أن يسمع، والأولى حال من المستكن في ولا أو في مستكبرا، والثانية بدل منها أو حال من المستكن في لم يسمعها. ويجوز أن يكون استئنافين، فبشره بعذاب أليم، أعلمه بأن العذاب يحيقه لا محالة. وقرأ نافع في أذنيه وذكر البشارة على التهكم: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم، أي لهم نعيم جنات، فعكس على المبالغة. خالدين فيها حال من الضمير في لهم أو من جنات النعيم. والعامل ما تعلق به اللام وعد الله حقا، وهو العزيز الحكيم، مصدران مؤكدان، الأول لنفسه والثاني لغيره، لأن قوله لهم جنات وعد وليس كل وعد حقا. وهو العزيز الذي لا يغلبه شيء فيمنعه عن إنجاز وعده ووعيده، الحكيم الذي لا يفعل إلا ما تستدعيه حكمته. خلق السماوات بغير عمد ترونها، وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين خلق السماوات بغير عمد ترونها قد سبق في الرعد وألقى في الأرض رواسي جبالا شوامخ أن تميد بكم كراهة أن تميد بكم فإن بساطة أجزائهم تقتضي تبدل أحيازها وأوضاعها لامتناع اختصاص كل منها لذاته أو لشيء من لوازمه بحيز ووضع معنيين وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم من كل صنف كثير المنفعة وكأنه استدل بذلك على عزته التي هي كمال قدرته وحكمته التي هي كمال العلم ومهد به قاعدة التوحيد وقررها بقوله هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه هذا الذي ذكر مخلوقه فماذا خلق آلهتكم حتى استحقوا مشاركته وماذا نصب بخلق أو ما مر أو مرتفع بالابتداء وخبره ذا بصلته فأروني معلق عنهم بل الظالمون في ضلال مبين إضراب عن تبكيتهم إلى التسجيل عليهم بالضلال الذي لا يخفى على ناظر ووضع الظاهر موضع المضمر للدلالة على أنهم ظالمون بإشراكهم ثم قال تعالى ولقد آتينا لقمان الحكمة نعود لما بدأنا به في هذه السورة الكريمة وهي سورة لقمان وهي التي ذكرت أن ترتيبها في المصحف هي السورة 31 أما آياتها فآياتها 34 أو 33 آية وقلت إن الخلاف أكثر من مرة ليس في المعدود وإنما الخلاف في العدد فالمعدود واحد ولكن على إثبات البسملة هل هي آية للفصل بين السور أم آية من السورة فتعد فيها ولذلك كان الخلاف في العدد بسم الله الرحمن الرحيم كل آية من كتاب الله عز وجل سوى براءة تبدأ بهذه البسملة وربنا عز وجل يطلب منا أن نفعل أعمالنا كما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر حتى الأطفال عندما كان عمرو بن أبي سلمة يبدأ فيأكل فماذا قال له يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك فالتسمية أمر شرعي نبدأ فيه بكل أمر ذي بال إذن نستعين بالله تبارك وتعالى نقرأ بسم الله نفهم بسم الله نتوكل بسم الله إذن كل أعمالنا تتعلق بهذه البسملة الكريمة التي نبدأ كل أقوالنا وأعمالنا وتأليفنا وشرحنا ومناقشتنا قاصدين معونة الله تبارك وتعالى ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم ألف لام ميم كما ذكر الشيخ في عدة مواضع من تفسيره الله أعلم بمراده أو من هذه الحروف يتكون القرآن الكريم، وهذا موضع من مواضع التحدي للبشر المنكرين لكتاب الله عز وجل، فالله يتحداهم، وهذه آلته وهذه الحروف العربية التي تألف منها هذا القرآن، فهل تستطيعون أن تأتوا بصورة من مثله بعشر آيات؟ إذن لا يستطيعون، ولو اجتمعوا ولو تفرقوا ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. تلك آيات الكتاب الحكيم، يشير ربنا تبارك وتعالى إلى القرآن الكريم المنزل على نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم، فإنه آيات بينات. هذه الآيات التي نزلت عبر حوالي أكثر من 20 سنة، وهي تتنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، المبتدأ بقول الله عز وجل: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والمنتهية بقوله: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت. إذن هذه الآيات، تلك آيات الكتاب الحكيم، الكتاب القرآن الكريم، الكتاب المعهود، الكتاب المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، الكتاب المعجز، الكتاب الذي نقرأه في صلاتنا مع ربنا تبارك وتعالى. من خلال الكتاب نحل الحلال ونحرم الحرام، من خلال الكتاب نؤمن بالله، نوحد الله، نقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، أمرنا ربنا فامتثلنا، ونهانا فانتهينا، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا. لقد وصف الله كتابه بأنه حكيم، ومعنى حكيم يعني كتاب فيه الحكمة، فيه التفصيل لوضع كل شيء في مكانه، فيه لمن أراد أن يتخذ طريقا إلى الله تبارك وتعالى، أو لأن يكون داعية إلى الله، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان دائما إذا أراد أن يدعو قوما كان يقرأ عليهم من كتاب الله عز وجل، حتى كانوا يخافون من القراءة، وربما وضعوا أيديهم على فم رسول الله صلى الله عليه وسلم كقوله: فأنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. تلك آيات الكتاب الحكيم، هدى ورحمة للمحسنين. هذا الكتاب إذا نظرنا فيه وأخذنا أن هدى حال للكتاب ورحمة كذلك حال للمحسنين، فالعامل فيها معنى الإشارة. تلك، عندما يقول جاء زيد راكضا ضاحكا، فالعامل فيه جاء وضاحكا وراكبا، حالان من زيد، والعامل فيهما جاء، العامل هنا تلك معنى الإشارة. هذا إذا أعربناهما هدى ورحمة للمحسنين حالان، وإذا عرفنا الحال أنه عرفنا عامل الحال بأنه تلك، وإذا أردنا أن نقول عند ذلك هذا خبر هدى ورحمة للمحسنين، فمعنى ذلك تصبح هدى، نعم، وهي طبعا ليست، لا يظهر على الألف حركة، وإن كانت يظهر هذا التنوين لكنها مرفوعة، فتكون يعني هو هدى. فخبر ورحمة أيضا معطوفة على الخبر، وكأنه يكون خبر بعد خبر. نعم. كذلك في قوله تعالى: الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. الله عز وجل أراد أن يبين، كأن سائلا يسأل: من هم المحسنون الذين ذكرهم الله في قوله هدى ورحمة للمحسنين؟ المحسن لنفسه الذين يقيمون الصلاة. فهنالك فرق بين يؤدون وبين يقيمون. فإذا أقام الإنسان الصلاة على أحسن وجه كما أراد الله عز وجل، فقد جعل نفسه مرتبطا بربه تبارك وتعالى، مخاطبا ربنا سبحانه وتعالى في قوله: إياك نعبد وإياك نستعين. يقف خاشعا بين يديه في كل يوم 5 مرات، يقف متطهرا، يقف متوسلا، يقف متجها إلى قبلة ربنا التي أمرنا الله عز وجل أن نتوجه إليها. وهذه الصلاة في الحقيقة هي الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر. ولقد مر معنا أنه ذكر رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم من الأنصار يفعل الكثير من المعاصي، فقال: ستنهاه صلاته. وبالفعل نهته صلاته، لأنه كان مخلصا في صلاته، فكان يبتعد عن المعصية تلو المعصية حتى صار من أكابر القوم. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، أي هذا عمل البدن، وهنالك عمل آخر، عبادة مالية وعبادة بدنية. ويؤتون الزكاة عبادة مالية، نعم، وفي أموالهم حق معلوم. يؤتون الزكاة، زكاة المال، في كل سنة يؤتون زكاة الزروع، نعم، يؤتون زكاة الأنعام، يؤتون زكاة الركاز، يؤتون زكاة الذهب والفضة، يؤتون زكاة الزروع إلى غير ذلك. يؤتون الزكاة، يؤتون زكاة البدن، زكاة الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إذن الأمر الأول الذين يقيمون الصلاة، والأمر الثاني ويؤتون الزكاة، والأمر الثالث قال ربنا: وهم بالآخرة هم يوقنون. إيمان تام، فإن الإنسان لا يكمل إيمانه بالله تبارك وتعالى، لأن أركان الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقضاء خيره وشره من الله تعالى. هؤلاء وهم بالآخرة هم يوقنون. فإن الله عز وجل بيّن الإحسان بهذه الأمور الثلاثة: بالعبادات البدنية فدل عليها بالصلاة، كذلك من العبادات البدنية الصيام، وكذلك ويؤتون الزكاة فهذه عبادة مالية، ومن العبادات المالية البدنية الحج، فإن الإنسان يقوم بالطواف والسعي والوقوف بعرفة ورمي الجمار، فهذه أعمال بدنية، ولكنه ينفق أموالا من أجل أن يؤدي فريضة الحج التي فرضها الله عليه. ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون، إيمان خاص. لذلك فمن استجمع الإحسان في هذه الشعب الثلاث، سواء كانت العبادات المالية أو البدنية أو العبادات المالية البدنية، وآمن بالله تبارك وتعالى وآمن بالآخرة حقا، فقد استجمع العقيدة الحقة واستجمع العمل الصالح. قال تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. ومن الناس من يشتري لهو الحديث، بعض الناس يلهون عن كتاب الله عز وجل، عن الإيمان، عن الاستماع للنبي عليه الصلاة والسلام، يعرضون عن الإسلام بالكلية. ولذلك ربنا عز وجل أراد بذلك أن يضرب لنا مثلا. هذا المثل هو النضر بن الحارث، كان من أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي يقف داعية ضد دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أضله الله على علم. ذهب واشترى كتب الأعاجم وكان قارئا، والعرب كما تعرفون أمة أمية لا تقرأ ولا تكتب، وكان يحدث قريشا بما اشترى من كتب الأعاجم، وكان يقول لهم: إن كان محمد يحدثكم بحديث عاد وثمود فأنا أحدثكم بحديث رستم، وكانه يقول: أنا أحدثكم بأحاديث الملوك، بأحاديث الأكاسرة، بحديث إسفنديار، بحديث هؤلاء. ويزيد على ذلك أنه يشتري القيان المغنيات ويحملهن على معاشرة من أراد الإسلام، فكل واحد يريد الإسلام يرسل له هؤلاء القيان، هؤلاء المغنيات، هؤلاء الزانيات، يريد أن يحملهن على معاشرة من أراد الإسلام ويمنعه عن الدخول في دين رسول الله صلى الله عليه وسلم، في دين الله، في دين التوحيد، في دين العقيدة الصحيحة. ربنا عز وجل قال: من الناس، بعض هؤلاء الناس الذين يصدون عن دين الله عز وجل بلهو الحديث، بأساطير لا قيمة لها، بأعمال وبقصص لا أصل لها، هؤلاء الذين ساروا على هذا الأمر وتكلموا بالمنكر من الأحاديث، غايتهم الإضلال، البعد عن دين الله عز وجل، ليضل عن سبيل الله بعلم لا بغير علم. نعم، لا يعلم ماذا يشتري، لا يعلم ماذا يتجر بهذا العلم الذي يفعله، فاستبدل اللهو بقراءة القرآن. إذن جعل شيئا مكان شيء، ترك قراءة القرآن واستبدل كتب الأعاجم، وبعد ذلك اتخذ سبيل الله عز وجل سخرية. فربنا عز وجل قال فيه: ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا، يتخذ هذا السبيل، سبيل الله عز وجل، هزوا، هزءا، سخرية، أولئك هو وأمثاله لهم عذاب مهين. لماذا أراد الله عز وجل أن يحيق العذاب بهم وأن يجعلهم هنا في هذا الموقف العظيم؟ لأهانتهم الحق وباستئثار الباطل عليه. قال ربنا تبارك وتعالى: أولئك لهم عذاب مهين. إذن عندما أهانوا الحق فالله سيهينهم أكثر مما فعلوا في هذه الحياة الدنيا. عندما استأثروا الباطل، عندما وقفوا تجاه الحق، ضد تجاه التوحيد، تجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ف ثم بين الله حاله بشكل آخر، قال وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. عندما يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يدعو الداعية إلى الله في كل زمان أو في كل مكان، ترى هؤلاء يتكبرون، يتعجرفون، يرفعون أنوفهم، لا يعبؤون بآيات الله كأن لم يسمعها. نعم، يشبه حالهم بحال من لم يسمع، فإن أذنيه لا تريد أن تسمع وقلبه لا يريد أن يسمع. وصفه الله بوصف فقال كأن في أذنيه وقرا، في أذنيه ثقل حتى لا يسمع أبدا. ولذلك كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. أعلمه يا محمد، أعلمه يا رسول الله بأن العذاب يحيق به، وهنا الإهانة. فالتبشير ينبغي أن يكون بالخير، فتهكم الله به فقال كما قال فبشرهم بعذاب أليم، فبشره بعذاب أليم. وهنا لا يعم الواحد، أي كل من يعرض عن آيات الله عز وجل وكأنه لم يسمعها، فإن الله يتهكم به ويقول لنبيه ويقول لكل داعية يدعو إلى الإسلام فبشره بعذاب أليم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم. الله عز وجل كلما ذكر الطرف الخاسر ذكر الطرف الرابح، الطرف الكافر ذكر الطرف المؤمن، الطرف المعذب ذكر الطرف المكرم. فذكر ربنا المكرمين بقوله إن الذين آمنوا، أي بالله ربا، بمحمد النبي، بالإسلام دينا، بالكعبة قبلة، بالقرآن كتابا ودستورا ومنهجا، أحلوا الحلال حرموا الحرام، عملوا بما جاء في كتاب الله عز وجل، لهم نعيم. أي نعيم؟ إنه نعيم الجنات. ولذلك قدم ربنا الجنات حتى يعرف الثواب، فقال لهم جنات النعيم. في الحقيقة هذا على القلب، لأن الله عز وجل، وهذا من باب المبالغة الشديدة، لهم نعيم. أين؟ في الجنات. لهم جنات النعيم، النعيم الخالد الذي لا تنفد فيه عطاءات الله عز وجل. يا أهل الجنة خلود بلا موت، ويا أهل النار خلود بلا موت. قال تعالى خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. خالدين فيها أي في جنات النعيم. نعم، خالدين فيها. عندما ذكر الله سبحانه وتعالى لهم جنات النعيم، لهم هذه الجنات حالة كونهم خالدين فيها. نعم، وعد الله حقا. الوعد يستخدم في الخير والوعيد في الشر، لذلك ذكر الله هذا الخير للمؤمنين فقال وعد الله حقا. إذن الله سبحانه وتعالى وعد بجنات النعيم، وعد بالخلود فيها، وعد بالإثابة على العمل الصالح في هذه الحياة الدنيا، لأن الوعد لا يكون دائما حقا. أما من الله عز وجل فوعد الله لا يخلف الله الميعاد، وهو العزيز الحكيم. الله سبحانه وتعالى عزيز، لا يغلبه شيء، لا يمنعه شيء. إذا أراد أن يحقق وعده سبحانه وتعالى فهو المالك لكل شيء، وهو الخالق لكل شيء، وهو المنفذ لكل شيء. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. الله عز وجل لا يوجد شيء يمنعه، لا عن وعده بالخير ولا عن وعيده بالشر، وهو العزيز الحكيم. الحكيم الذي حكمته عمت هذه الكائنة، حكمته ما في الكائنات كل ما يستدعي الحكمة، فإن الله خلق كل شيء في هذه الحياة الدنيا بحكمة أرادها. ثم بين الله لنا قدرته فقال: خلق السماوات بغير عمد ترونها، وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، وبث فيها من كل دابة، وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه، بل الظالمون في ضلال مبين. امتن الله علينا بأن الله خلق هذه السماوات بقدرته، لا توجد أعمدة تحملها، ولا يوجد أي شيء تستند إليه، فهي قائمة بأمره سبحانه وتعالى. وهذه الأرض التي ثبتها الله عز وجل بهذه الجبال الرواسي من أجل أن تتزن هذه الأرض وأن تسير في أمر الله عز وجل سيرا أراده الله وحركة أراده الله لها إلى يوم القيامة. فيها يتبدل الليل والنهار، فيها تتبدل الفصول الأربعة، فيها كل شيء مما أراد الله تبارك وتعالى، الحرارة والبرودة، فيها الربيع والخريف والشتاء والصيف، فيها إذن. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، وبث فيها من كل دابة، بث فيها، خلق فيها كل أنواع الدواب، خلق فيها الأنعام، خلق فيها كل ما يكون على ظهر الأرض، من دب فهو دابة. والله رزق الإنسان ورزق الحيوان، فأنزلنا من السماء، قال: وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها، أي من هذا الماء أنبتنا في الأرض من كل زوج كريم. الله سبحانه وتعالى خلق الخلق ورزق الخلق، الكافر والمؤمن، ولو كانت هذه الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. لذلك فإن الله سبحانه وتعالى عندما نرى أن هذه السماوات التي خلقت بغير عمد، وهذه الأرض التي فيها الجبال الشوامخ، إذن لا تميل بكم، مع بساطة أجزائها فإنها منبسطة، والأرض أيضا ذكر ربنا في آية أخرى دحاها، معنى ذلك سواها من أجل السكن عليها، من أجل الزرع عليها، من أجل الانتقال من مكان إلى مكان عليها، جعلها بحيز ووضع معينين، وجعل الله فيها الحياة بكل أصنافها، من الطيور، من الأسماك، من البشر، من الحيوانات بكل أشكالها، جعلها في آية من آيات الله تبارك وتعالى، التي لا يعلم كنهها ولا أصلها ولا شكلها إلا الله تبارك وتعالى. وبث فيها من كل دابة، وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم، أصناف متعددة، منافع متعددة، كل شيء إنما يصلح لشيء. هذه قدرة الله عز وجل، حتى إن الله عز وجل قال: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. عندما ابتلاهم الله عز وجل ببعض الأمراض، فجعل من هذه الأصناف التي جعلها الله عز وجل، حتى سمعت بعض العلماء يقول: إذا جعل الله مرضا في بلد من البلاد، جعل دواءها في أرضها، في نباتها الذي أنبته الله سبحانه وتعالى. وما على الإنسان إلا أن يفكر في ذلك. ثم امتن الله علينا بقوله: هذا كل ما تشاهدونه في هذا الكون خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه. ذكر الله مخلوقات، ذكر الله السماء والأرض والدواب والبحار والجبال وكل شيء، وقال هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه، أروني ماذا خلقت آلهتكم حتى أنتم تشركونها بعبادة الله تبارك وتعالى أو تعبدونها من دون الله عز وجل، ماذا خلقت. كما قال سيدنا إبراهيم للنمرود: إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. إذن عندما يعلم الإنسان أن هذا الصنم وأن هذا المخلوق الذي يعبد من دون الله عز وجل فيه تسخيف للعقل، الله يخاطب عقول البشرية: هذا خلق الله، أروني ماذا خلق الذين من دونه. كل ذلك أنتم تسمونها آلهة، دعوة من قبلكم، ماذا خلقت، ماذا أوجدت، ماذا نفعت، ماذا أضرت. أضرب الله عن ذلك فقال: بل الظالمون في ضلال مبين. أضرب إضراب عن تبكتهم وتبكيتهم إلى أن الله سجل عليهم هذا الضلال الذي لا يخفى على ناظر: بل الظالمون. ما قال بل هم في ضلال، وضع الظاهر، سماهم ظالمين، بل الظالمون، ظالمون لأنفسهم، ظالمون للحقيقة، ظالمون للبشرية، ظالمون للخلق، بل الظالمون في ضلال مبين لا يخفى على أحد، وهم قد ظلموا بالدرجة الأولى بإشراكهم هذه المخلوقات الله سبحانه وتعالى في العبادة. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الموحدين، أن يجعلنا من أهل لا إله إلا الله. اللهم حققنا بلا إله إلا الله، وأمتنا على لا إله إلا الله، واحشرنا بلا إله إلا الله، وثقل أعمالنا يوم القيامة بلا إله إلا الله، واجعلنا في جنتك مع نبيك محمد صلى الله عليه وسلم تحت لواء لا إله إلا الله محمد رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.